هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، هذه هي الجمعة الأخيرة من شهر الكرم والخيرات، أعاده الله علينا باليمن والبركات. لكل أصدقائي كل عام وأنتم دائما في صحة وسعادة. أولى أغنيات هذه الحلقة لكارم محمود في وداع رمضان. لا أوحش الرحمن منك لا أوحش الرحمن منك دعاءنا أصدقاء. في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل المؤلف والملحن عاصي الرحباني، وهو أحد الأخوين رحباني، والذي لحن وألف للفنانة فيروز العديد والعديد من الأعمال الناجحة، منها هذه الأغنية بقى طفلك بس هالمرة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية مروة حسن سيد عثمان، وتهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي أحمد مدحت علي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وبتهدي أجمل باقة ورد وأسعد أيام إن شاء الله. بتقول له أيضا أجمل التحيات من أسرتي ومن أبنائي محمد وعلي إلى الوالد الغالي أحمد مدحت، وألف ألف مبروك عيد ميلادك، كل سنة وانت طيب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديقة فاتن فؤاد الأنسي، وتهدي أجمل التحيات إلى الصديقة الغالية رضوى عبد العزيز محمد، واللي بتحتفل بعيد ميلادها وبتقول إن الصديقة رضوى من عشاق صوت وفن الفنانة فيروز. كل سنة وانت طيبة الصديقة رضوى، عمل 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق علي أبو عيطة والصديق رجب فهمي، ويهدو أجمل التحيات إلى الأصدقاء، أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، ومنهم الصديق محمد أبو الخير والصديق سمير عبد الحفيظ وفنان الجروب عصام المحلاوي، وإلى باقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. بقى طفلك بس لفيروز. بقى طفلك بس هالمرة، هالمرة بس عبكرة أبكرة بس، شي زهرة شي زهرة حمراء وبس. بقى طفلك بس هالمرة، هالمرة بس عبكرة أبكرة بس، شي زهرة شي زهرة حمراء وبس. ولا بدي شي إلا داري، بيتي بصير وعي وفي هذه الحلقة أيضا أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بهذه الأغنية أعز الناس. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق ماهر عبد الله زكي، يهدي أجمل التحيات إلى الصديقة إيناس إينو وأجمل التهاني إلى الأبناء منا وطارق وأسامة ماهر زكي بمناسبة نجاحهم بتفوق ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الأصدقاء محمد علي محفوظ وفوزية أبو علوان وإبراهيم شوقي حمر. أجمل التهاني قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق مدحت المدني بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني من كل الإذاعيين بإذاعة البرنامج العام إلى الزميل الغالي علي مراد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب ودائما بصحة وسعادة للزميل الغالي علي مراد، بنتمنى له دايما الصحة والسعادة وحياة جديدة سعيدة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديق بهي الدين أنس العيوطي إلى الأستاذ الغالي والمربي الفاضل عطية عبد الحي الشرقاوي والمحاسب بهيئة البريد محمد عطية، وأيضا الأستاذ أحمد عطية الشرقاوي ومحمود عطية الشرقاوي والأستاذ أمير عطية الشرقاوي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر، كل سنة وأنتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من الصديق صابر الزيات والصديقة عزيزة أبو مندور والصديق أحمد مكاوي. هذه تهنئة قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان تهدي الأغنية إلى الزوج الغالي المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر، وأيضا نورهان محمد حسنين، وأيضا الإخوة دكتور يوسف أبو علوان وزوجته وأولاده، دكتور رضا أبو علوان وزوجته وأولاده، الأستاذ محمد أبو علوان وزوجته وأولاده، دكتور جلال الدين الشاعر والأخت نغم وأسرتها، تغريد وأسرتها، فريد وأسرته، وإلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم دكتورة فاتن، الأستاذة إيناس، أم عبد الرحمن، الأستاذ صادق صادق يوسف، الأستاذ محمد علي محفوظ، الأستاذ محمود البرعي، الأستاذ ماهر، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ محمد سلطان، الأستاذ مدحت المدني، كل سنة وانت طيب، الدكتور محمد الطواب، وبتقول لهم عيد سعيد بإذن الله. أجمل التهاني من الزوج الأستاذ محمود الشريف إلى الزوجة الغالية نانا الأمين، وعيد سعيد بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من الصديق عصام المحلاوي إلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط، كل سنة وانتم طيبين. أيها الأصدقاء أعز الناس عبد الحليم حافظ. وسنين تفوت ما نحس بوجودك. وجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب ونظرة من بعيد لبعيد والحبيب ورمشي والغلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد والحبيب ورمشي والغلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ولا ولا نقدر في ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا عز الناس حبايبنا أيها الأصدقاء وصل إلى البرنامج خطابات كثيرة بريدية وأيضا طلبات عبر الفيسبوك من العديد من الأصدقاء بيطلبوا أن احنا نزيع أغنية شريفة فاضل ولا لسه بدري يا شهر الصيام في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج آخر جمعة بناء على رغبة العديد من الأصدقاء سنلبي رغبتهم. من هؤلاء الأصدقاء الصديقة ياسمين أحمد كامل من الإسكندرية، الصديق عبد الرحمن عثمان من إمبابة، الصديقة أميرة محمد علي من البحيرة، والصديقة نهلة جمال الدين من جزيرة بدران بشبرا. أيضا الصديقة هبة عبد المجيد صادق من العباسية بتقول الأغنية دي أنا بحبها جدا وبحب أستمع إليها طوال شهر الكرم شهر الخيرات شهر رمضان. ياريت تلبونا هذه الرغبة، إن شاء الله سنلبي لكم هذه الرغبة. والله لسه بدري لشريفة فاضل. لو ضاع صيامك في فرحة سلامك شهر الصيام. دم البر يغلي والايام بتجري، دم البر يغلي والايام بتجري. والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر أصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويا حبيبي يا غيبين. الأغنية بناء على رغبة الدكتور جلال الدين الشاعر، ويهدي أجمل التحيات إلى روح الزوجة الغالية وإلى الأبناء فريد وأسرته، تغريد وأسرتها، نغم وأسرتها، وإلى الأصدقاء محمد زكي وكل الأصدقاء الذين يعشقوا صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أيضا أجمل التهاني من الصديق الدائم للبرنامج والمصري المقيم بكندا الصديق سعد السحيمي، هو من عشاق فن وصوت الموسيقار وملك العود فريد الأطرش، بيهدي هذه الأغنية إلى كل الأصدقاء. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصر الخير واليمن والبركات. وكذا نرسل تهنئة إلى السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعانه الله وحفظه لمصرنا الغالية ورزقكم شرف ليلة القدر يا رب. وقدم التهنئة إلى أحبابي أستاذ عصام المحلاوي فنان الجروب وأسرته، أستاذ إبراهيم شوقي حجر وأسرته، مدام إيناس عبد الحافظ وأسرتها، وأخيها الأستاذ محمد عبد الحافظ وأسرته وأولاده مراد وعمر، الأستاذ رجب فهمي، الأستاذ محمود البرعي، الأستاذ إسماعيل الغيطاني، رجب أبو محمد، رضا الأزور، محمد سلطان، رضا سمير، الأستاذ ماهر عبد الله وأسرته، أستاذ محمد أبو الخير، رأفة العمولي، الدكتور محمد الطواب، محمد أبو رفاعي وأسرته، الدكتور أيمن شبكة وأسرته، الأستاذ مجدي عبد العاطي وأسرته، الأستاذ صادق يوسف وأسرته، أم عبد الرحمن وأسرتها، الدكتورة فاتن نجيب صديق وأسرتها، مدام فوزية أبو علوان وأسرتها، الدكتور جلال الدين الشاعر وأسرته، نغم وتغريد الشاعر والمهندس فريد الشاعر، الأستاذ مدحت المدني، وباقي أعضاء الجروب كاملين. أهديكم مجنات يا حبايبي يا غايبين لفريد الأطرش، كل سنة وانتم طيبين، تحياتي محمد علي محفوظ. يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غاليين، يا حبايبي يا غايبين وحشيني يا غاليين، لو غمض وافتح، لو غمض وافتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي شمع بتنور عيننا، ولا وردة بتزوق بيتنا، ولا شمع بتنور عيننا، يا حبايبي أيامي في داخل ينساني الفرح لو انساكم، يا حبايبي أيامي في داخل ينساني الفرح لو انساكم، والله والله مطرحكم للسلام. آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ولغيرك ما مددت يدا، صاغها شعرا طاهر أبو فاشا والألحان لكمال الطويل. يا سل الصمد فكيف